الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله. ها نحن اليوم مع الدرس 30 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الفصل الذي نتكلم فيه اليوم هو عن ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: فصل: ما يكون في القبر ومن الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح أو فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا الفصل الذي يتكلم الآن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وأكثر بنو يعني أكثر الرسالات، بل جميع الرسالات، صرحت بأن هناك موت وبعد الموت بعث، وهذا ما دل عليه العقل والفطرة بعدما صرحت به الآيات والأحاديث. وهذا الأمر هو الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، أن الناس في البرزخ يفتنون فينعمون أو يعذبون، كما دلت النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هكذا الأحاديث ذكرت فيها يفسح له في قبره مد بصره. وحديث: أما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمضارب من حديد ضرب، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا حديث في الصحيحين. وكذلك حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل: إذا كان الإنسان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه، إلى آخر هذا الحديث الطويل. كل ذلك يثبت حياة القبر أو العذاب أو النعيم. والله جل وعلا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه نزلت في عذاب القبر، كما دل على ذلك حديث البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب على أنها نزلت في عذاب القبر. وزاد مسلم عن ذلك: فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ويعني روايات كثيرة في ذلك، أن الملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، إلى آخر. هذه كله أحاديث صحيحة ودلت على وجود الحياة في القبر ووجود فتنة في القبر، هي والامتحان في السؤال عن الرب والدين والنبي. كذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر حق، وهذا الحديث في البخاري. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، وهذا حديث في البخاري ومسلم. إذن أيها الإخوة أحاديث كثيرة، وكذلك قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النعيم والعذاب في القبر يكون للروح وللجسد معا، هذا كلام بعض العلماء، وبعضهم يقول يكون للروح والجسد تبع له، يكون للروح والجسد تبع له. إذن مذهب سلف الأمة وأمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو في عذاب، هذه هي الفتنة التي يفتن بها. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نؤمن بما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، عذاب القبر ونعيم القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم. والعذاب في القبر نوعان، نوع دائم كما قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وحديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني يفعل به وذلك إلى يوم القيامة، يفعل ذلك به عندما رأى شخص يعذب قال هذا يبقى إلى يوم القيامة. وكذلك في حديث البراء بن عازب أن الكاهر قال يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده حتى تقوم الساعة، وعند رواية أحمد ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. إذن هناك نوع دائم وهو للكفار الذين ماتوا كفارا منافقون. النوع الثاني هو إلى مدة وينقطع، ليس دائم وإنما منقطع أو له مدة، وهذا عذاب العصاة الذين أراد الله وشاء أن يعذبهم بحسب جرائمهم بحسب معاصيهم، يعذبهم ثم بعد ذلك ينقطع العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حاج أو إنسان يعمل له يعني صدقات وهكذا، فقد يكون منقطع. طيب أين تذهب الأرواح بعد ذلك؟ اختلف في مستقر الأرواح، أين تستقر الأرواح بعدما تخرج الروح من الجسد فيكون العذاب منقطع لهؤلاء، أما العذاب الدائم فمستمر، أما العذاب المنقطع فاختلف العلماء في أين تذهب الأرواح، مستقرها أين. طبعا يستقصد ما بين الموت إلى قيام الساعة. الراجح والله تعالى أعلم أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي أن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملا الأعلى، ومنهم أرواح في تنور اللي هي الزنات والزواني، وأرواح في نهر دم تسبح فيه وتلقم بالحجارة. فليس إذا للأرواح مكان واحد، وإنما هي تتفاوت في الخروج، يعني ما بين الموت إلى قيام الساعة. طيب، هل تموت الروح أم لا؟ الصواب أن يقال موت النفوس. موت النفوس هو مفارقة الروح للجسد. عندما تخرج الروح من الجسد مات هذا الإنسان، فكل نفس ذائقة الموت، هذا هو المقصد. إذن هو موت النفوس، كل نفس ذائقة الموت. فإذا أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فالأرواح لا تموت بهذا الاعتبار، تفنى. أما إذا من حيث أنها تخرج من الجسد فنعم، أن كلها تموت، كلها تخرج من الجسد. بل هي إذن هل تفنى الروح وتنعدم؟ نقول لا، بل هي باقية، بعضها في نعيم بعضها في عذاب كما تقدم معنا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لا يموتون ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الموتة الأولى هي مفارقة الأرواح للجسد. نعم. وأيضا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل مسألة الامتحان في القبر، وأن المؤمن يجيب وأن الكافر لا يجيب. يعني عندما يقول ملكين: من ربك؟ يعني من معبودك؟ ننتبه لهذه الألفاظ جيدا. من ربك؟ يعني من معبودك؟ دليل ذلك أن المحنة والابتلاءات بالنبوات والرسالات هي وقعت في العبودية، لم تقع في الاعتراف بالربوبية. من ربك يعني من الذي تعبد، هكذا هو المقصود بالامتحان والابتلاء والاختبار، وليس من الذي خلقك. فالكافر أيضا يعرف من الذي خلقه. وهذا السؤال الأول، والمسلم يجيب: ربي الله، أي بمعنى معبودي هو الله جل وعلا الذي أعبده ولا أعبد غيره. أما المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والكافر يصرح، يقول: معبودي الأوثان الأصنام كذا وكذا. هذا معنى قوله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقال الرجل: من ربك وما دينك؟ طبعا ما دينك يقصد به، ننتبه أيها الأخوة مثل هذا، الدين ما كان يلتزم به هذا الإنسان وليس الذي اعتنقه، مو الدين اللي انت معتنقه. كثير يقول: أنا ديني إسلام، لكن هو في الحقيقة كان يلتزم بغير الإسلام، ما كان ملتزم بالإسلام. فهذا سوف يجيب بأنه بما كان يلتزم به وليس بالذي كان يعتنقه أو بالدين اللي بالجنسية مثلا. فيجيب المسلم الذي التزم بالإسلام فيقول: ديني الإسلام. أما من كان غير ملتزم بأحكام الإسلام وملتزم بأحكام وعبادات وأمور وطقوس خارج عن الإسلام، فسوف يعترف بذلك الدين الذي كان يلتزم به. فننتبه لمثل هذه المسألة جيدا. والمرتاب والشكاك والمنافق والذي لم يكن يعتقد، بالإسلام، وهؤلاء اللي يقول لك ما مقتنع وكذا، هؤلاء يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وعندما يسألونه ومن نبيك، وهذا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يجيب من كان يتبع محمد، أما من كان يخالف محمد فلا يستطيع أن يجيب هذا الجواب. إذن أيها الإخوة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ من الذي يجيب؟ الذي يجيب هو من رضي بالله ربه فعبد الله جل وعلا، ويجيب من التزم بأحكام الشريعة ورضي بالإسلام دينا، فكان ملتزم بأحكام الإسلام جميعها، يعني بجميعها ملتزم. والذي يجيب على سؤال من نبيك هو الذي كان يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر بالهين في ذلك الجواب، لأن له لا يجيب إلا من كان قد حقق الإيمان والاقتداء والعمل بأجوبة هذه الأسئلة الثلاثة. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأسأل جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد.